ولما كانت الحلقة الرابعة والتسعون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الزلزال الذي اجتاح المدينة لم يصب أحدا من أهل المدينة، وإن صدع بعض مبانيها القديمة، وكأنما أراد القدر أن يقع هذا الخطر ليقف أهل المدينة على سر العجوز الملعونة، فقد أصاب دارها الدمار وتصدع الجدار المغلف بالأسرار، وتساقطت منه الأحجار، وظهر بينها قضيب الذهب النضار، وتناثرت الأخبار، ونسي أهل المدينة ما أصاب المدينة، وتجمعوا حول الأطلال القديمة وقالوا كنز تحت جدار الملعونة. وأسرع الوزير نعمان فأحاط المكان بالجنود والفرسان ليحول بين الجماهير وبين هذه الأطلال التي نقضها الزلزال، وانطلق إلى السلطان فأنهى إليه كل ما كان. وعندئذ تعجب السلطان واحتار، وأخذته الهواجس والأفكار، وذكر ما كان يسمعه من الأخبار عن هذه العجوز وعن هذا الجدار، وأراد أن يكشف الستار عن هذه الأسرار، فأمر بعض الأعوان فجمعوا له الحجارين من كل مكان، وركب مع الوزير نعمان في كوكبة من الفرسان، وظل يضربان في المدينة حتى وصل إلى جدار الملعونة. مولانا السلطان، مولانا السلطان. يا ده ما عادش حد في المدينة. الحكاية كبرت يا مولانا. الناس دي كلها عايزين ايه؟ مش قادرين يقاوموا نفسهم، الذهب لحس عقلهم. الذهب دي حاجة لها العجب. يا زنجير، يا زنجير. أمرك يا مولاي الوزير. خلي الحرس يجيبوا عمود الذهب أوام عشان يشوفوا مولانا السلطان. انت سايبه هنا يا نعمان؟ انا قلت نسيب كل حاجة زي ما هي لحد ما ناخد أوامرك الملكية. والناس دي كلها عايزين ايه؟ هم الدنيا اللي كل واحد بيفتش عليه. كل واحد بيفتش على الدنيا، والدنيا بتفتش على مين؟ برضو يا مولانا الناس معذورين، الأخبار والكلام اللي بينقال عن الجدار والغموض والأسرار والعجوزة الملعونة وانعزلها عن أهل المدينة، وأخيرا عمود الذهب اللي شفناه بعنينا، دي حالة مخول العقول يا مولانا. العمود الذهب كل ده هاتوا هنا قدام مولانا. شفت يا مولاي؟ يبقى مفيش كنز ازاي؟ عمود الذهب ده لازم فيه سر وراه. ده شيء عمرنا ما شفناه. دي حاجة مش موجودة عندي ولا عند حد في البلد دي. مفيش دلوقتي حاجات من دي. مين يحل لنا اللغز ده؟ مين؟ مفيش حد من المتقدمين؟ إذا كان ولا بد يبقى مفيش غير العجوزة وهي فين؟ ما حد يعرف هي فين. طب هي مين وفين؟ دي أسرار كبيرة علينا، إحنا وعينا لقيناها يا مولانا، وكل أهلنا والأجيال اللي عاشت قبلنا غموض وأسرار، وده اللي خلى الناس تطلع الإشاعات والأخبار إن في كنز مدفون هنا تحت الجدار. وليه لا؟ أنت عايز الحق؟ أنت أول جبت الحجارين؟ أيوة يا مولانا موجودين. أنا حكشف كل الأسرار، خليهم يهدموا الجدار. الحجارين يهدموا الجدار بأمر مولانا السلطان. جميع الحجارين الموجودين اهدموا الجدار في غمضة عين. يا رأسي يلا انت وهو. شوف يا مولانا الحجارين كتير ازاي. عملت طيب يا وزير. زيادة الخير خير، وكمان ما يعطلوناش كتير. دول خلاص قربوا يمسحوها. ما لقوش حاجة فيها؟ هما ما لقوش حاجة يا زنجير. مفيش حاجة يا مولاي الوزير. خليهم يبحروا تحت الجدار. الحجارين يبحروا تحت الجدار. يا أمر مولانا السلطان جميع الحجارين اللي موجودين يبحروا تحت الجدار في غمضة عين. قول يا معين. يلا العزل فاسك يا الغزل. يلا انتبهوا. مفيش حاجة ظهرت يا وزير. مفيش حاجة ظهرت يا زنجير. مفيش حاجة يا مولاي الوزير. بس ما نبنى ده تعب رجلين. مش قلت لك يا مولانا؟ يلا بينا يا نعمان. اتفضل يا مولانا السلطان. اهدى. في ايه عندك يا زنجير؟ الظاهر في حاجة يا مولاي الوزير. انتوا السبعين؟ ايه اللي لقيته عندك؟ انا بقول انا بضرب بالفاس سمعت حاجه رنت وما مدعيني لقيت حلقه نحاس. حلقه نحاس؟ طيب شدها علشان نشوف ايه اللي تحتها. ما انتش قدها، حد غيره يشدها. اوعى اوعى انت هو. مفيش فايده. استنى انت وهو، خليهم يجيبوا حبل طويل يا وزير. حبل طويل يا زنجير. امرك يا مولاي الوزير. والحبل ده هتعمل بيه ايه يا مولاي السلطان؟ لسه ما فهمتش يا نعمان. الحبل ده هنربط الحلقه بطرفه وبعدين نعلق فيه الخيل ونخلي العبيد يضربوها بالكرابيك. ساعة ما تنضرب الخيول هتقوم على طول وتشد الحلقة باللي فيها ويظهر اللي تحتيها. ده كلام تمام. يا سلام. اربط طرفه في الحلقة يا زنجير، وانتوا خدوا الطرف التاني واربطوه في الخيل. فان والله اكتر قد ما تقدر. استنى كده. خلاص ربطت جامد يا زنجير. ايوه يا مولاي الوزير. وانتوا خلاص؟ خلاص يا مولانا. طب يلا اضربوا الخيول بالكرابيك. اضرب اضربوا اضربوا. خليك انت بعيد يا مولانا. اضرب. الخيول جريت. الحجره الكبيره بتزعج. ايه يا زنجير؟ الخيول ساعه ما جريت قلبت الحلقه معاها، قامت البلاطه اللي فيها طلعت والمغاره اللي تحتها ظهرت. مغاره؟ شوف يا مولاي، شوف لها سلالم ازاي. ده صحيح. اوعى يا زنجير. استنى يا مولاي، انت هتعمل ايه؟ هنزل اشوف المغاره دي فيها ايه. لا يا مولانا، انت حياتك غاليه علينا، ودي حاجة مش مأمونة. مش يمكن يكون في المغارة دخان ولا حد مجان ولا تعبان. لا لا يا مولاي السلطان، أنا لازم أعرف المغارات فيها إيه. أنزل أنا بدالك وأقول لك كل حاجة وأنت في مكانك، وإذا كان فيها حاجة مضرة أبقى فديتك، وإذا كانت سليمة أديني حجيلك. أشكر لك إخلاصك، وما دام الحكاية كده لا أنت ولا أنا، إحنا نجرب في واحد من الله. نعمان الوزير نزل المغارة. اهي دي عبارة. نعمان يا نعمان. ايوه يا مولاي السلطان. انت سمعني؟ ايوه يا مولانا صوتك وصلني. ايه اللي عندك؟ مفيش قدامي صندوق. ايوه هجيبه لك فوق. ابعت لك حد يشيله عنك؟ لا انا طالع لك بالصندوق معايا اهو هجيبه لك. طيب اطلع اطلع يا نعمان. شيل عنه الصندوق يا زنجير. عنك يا مولاي. هات ايدك انت يا نعمان. العفو يا مولاي يا سلطان. في ايه تحت يا نعمان؟ اوضه فاضيه باربع جدران وفي وسطها الصندوق ده يا مولاي يا سلطان. وريني الصندوق ده يا زنجير. اتفضل يا مولاي. يا سلام. شوف يا وزير، صندوق جميل وله قفل ذهب جميل. هو ده الكنز اللي بيقولوا عليه. حد عارف فيه ايه؟ استنى اما نفتحه كده اهو. ارفع ايدك. مين؟ ونظر الجميع فاذا العجوز ملعونه وكانها عاصفة مجنونة، وقد نكشت شعرها وأبدت شرها، تقتربت من السلطان ووزيره نعمان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 94 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد